عليك يا ربي وعشاني ودى وراجي أفت أياجي ورت العالمي الله يكون خير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودى وراجي أفت أياجي ورت العالمي الله يكون خير الجود والكرم يلا يلا يلا يلا يا رسول الله يلا يلا يلا يلا يا حبيب الله يلا يلا يلا يلا يا رسول الله يلا يلا يلا يلا يا حبيب الله نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا يلا وبهم الخوفهم آمنوا يلا يلا يلا يلا يا رسول الله يلا يلا يلا يلا يا حبيب الله يلا يلا يلا يلا يا رسول الله يلا يلا يلا يلا يا حبيب الله بآيات القرآن ينوك فانتئذ فينا أخا الوحاني نعرف البطح وتعريفنا يا الله والصفا والبيت يألفنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ولنا المعلى وخيفوا منا فعلى من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو يلا وعلي المرتضى حسبوا يلا يلا يلا يلا يا رسول الله يلا